لو ما استطاع أن يصوم قبل عرفة هل يصوم أيام التشريق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق، قال إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا لم يدرك، لو وافق مثلا ثاني أيام التشريق يوم الاثنين، وقال شخص في المدينة ولم يحج قال أريد أن أصوم الاثنين، ولا يجوز، ويجب أن تفطر، لأن من يعن صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قمت يبدأ صوم الحاج متمتع القرآن مثل ذكرنا لكم، من حين يحرم بالعمرة يبدأ زمن الصيام إلى قبل يوم عرفة. ما استطاع عرفة لا يصوم، ويوم النحر لا يصوم، يصوم يوم التشريق. البلوغ حديث واحد بس، ها، حتى يصير الحديث عائشة والحديث اللي بعده كله في التيمون. فما هو الراجح في أفضلية صيام يوم عرفة أو عدم صيامه؟ الأفضل عدم الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج كما تعلمون حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام وقال إنه يكفر السنة. وهل الحديث اللهم اجعل أمامي نورا ثابت وأهل الدعاء عند ذهاب المسجد، صحيح البخاري، ونسلم ذهب وقال هذا الدعاء، لكن ليس مما يستحب قوله عند ذهاب المسجد، لذلك البخاري ما قال عند الذهاب المسجد، ذكر الدعاء. كان مسلم يقول، وفي السنن كان مسلم إذا خرج المسجد يقول، لذلك طرب في هذه اللفظة عند الخروج من المسجد، عند الخروج للمسجد يقول كان أحد كافرا فيتوضأ كل يوم هل يأتي يوم القيامة غدا محجلا؟ لا، خاص بالمؤمنين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر يوم القيامة لا يجازى على أي حسنة فعلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول هل يوجد في هذا الزمان فرس محجل؟ نعم، في خيول خيل أطرافها بيضاء، وهو من أجمل أنواع الخيول، فيه تجد بياض في الفرس، وهذا من أجملها أيضا. طيب بسألك يا عمر، هل يجوز لا بسهل لك أكثر، هل يعني نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبسط أمور الآخرة بأمثلة يفهمها الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال يبسط للناس، غرب حجر، يعني لأن أصحاب فرس وإبل قال ستأتون وأنتم وجوهكم منورة بيضاء مثل اللي في الفرس. ومن هنا نأخذ أن الشريعة دائما مقصودها هو إفهام الإنسان بمراد الله سبحانه وتعالى. قل ما معنى يطيل غرة فليفعل مثل ما قلنا لكم، يعني أبو هريرة لما سمع هذا الحديث وأن هذا نور فصار يزيد يجتهد يقول حتى يصير له هنا نور، تمام، لكن هذا غير صحيح، اجتهاد في مقابل النص إلى المرفق. وكذلك الوجه يقول مثلا يمسح الإنسان، لا، قل ما هي أمة الاستجابة؟ أمة الاستجابة نحن وإياكم إن شاء الله، يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، والذين لم يؤمنوا به نقول أنتم من أمة محمد لكن لم استجبتم، أنتم أمة دعوة، ما زالت الدعوة قائمة عليكم، يجب أن تسلموا. يقول هل ثبت أن أبو هريرة كان يستخفي بذلك الفعل أي زيادة في موضع الوضوء؟ نعم، في الصحيح كان يستخفي، فلما رأوا قال ما كنت أعلم أنكم تنظرون إلي. هذا ما يدل على أنه ليس مرفوعا هنا من قوله. طيب اللي ما عنده الأمة اللي ما عندها نبي مع أي أمة تذهب؟ أيوة، كل أمة لها رسول، فإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله يقول حتى يبعث في أمها رسولا. يقول هل نحن ندخل الجنة قبل الأنبياء والمؤمنين؟ الله أعلم، كل نبي مع أمته، فأمة محمد مع أمته يدخلون الجنة، ثم يأتي النبي الآخر، الله أعلم. يقول هل الجسر هو الصراط أم هو جنب الصراط أم فوقه أم تحته؟ لا، وقال عبروا بعدين يأتي صراط آخر قنطرة يجلسون عليها، يعني القنطرة مكان واسع وليس كالصراط حائني. إذا قلنا أنه أحد من السيف، طيب عبد الرحيم يقول هل الذي يقتص بعضه يرجع للنار؟ لا خلاص، من عبر الصراط ما يرجع للنار، خلاص نجا. طيب يا علي أو شترس أمس الواسطية أحوال الناس إيش؟ أحوال الناس مروا مع الصراط، العبرة في السرعة وعدمها بماذا؟ العمل الصالح في الدنيا. طيب البراء أسرعهم من هو؟ يعني أول ما يقع الصراط في لحظة وهو منتهي منه. طيب هشام وآخرهم يزحف زحفا ومنهم من يسحب. نعم. طيب عز الدين، الصراط على جنب جهنم ولا وسط جهنم؟ ومن مظاهر الخوف لأنها النار يعني عميقة جدا، 70 خريف لو رمى فيه الإنسان حجر 70 سنة ما وصل إلى قعرها. هذا الصراط وهو كبير تحتك ونار، يعني موقف عظيم رهيب. لذلك دعاء الأنبياء يومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم، موقف مهول. طيب عمار هل يمكن الدلك بماء؟ طيب أسألك سؤال ثاني، هل ما هو أقل مقدار ثبت أن يسلم في الوضوء؟ 2/3 مد كأس الحرم ثم الصحة الصغير، هذا يسلم توضأ بمقدار الله. وهذا يدل على متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ينظروا كم الماء يوم خذه شلون يتوضأ، يعني ما ترك لنا الصحابة شيء رضي الله عنه في النقل رضي الله عنه. لو شخص صدم مثلا أرنب له مثل، الأرنب له مثل، لو سألك شخص قال والله أنا ذهبت بعد أبيار علي في الطريق وأنا في السيارة صدمت أرنب، ماذا علي؟ ايش تقول له؟ أيوه يخير، صحيح، خير بماذا يا عبد الله؟ نعم، خير بين أول، لا أول شيء خير بين إيش؟ بين إطعام وبين بين صيام، ها؟ ها؟ يعني بالمثل. طيب لو نفرض مثلا أن الشاه 100 ريال خلى 120، تمام، خلى على نص صاع، كم يطعم؟ يشتري 120 ريال مثلا رز. لو فرضنا أن الكيلو 10 ريال، لا قل نص صاع 10 ريال، كم يطلع من صاع؟ 60. أيوة، يعني كم يصوم من يوم على الحساب هذا اللي ذكرناه البسيط؟ كم عندنا لو الشات ب 120 ريال طعام؟ طيب يعني لو جينا نشتري 120 رز، لو فرض أن الكيلو 10 ريال، كم يطلع عندنا من نصف الصاع؟ 6 ريال. طيب كم صاع يطلع عندنا؟ يعني يطلع 20 مسكين أو 20 ريال. يعني وش أسهل له صهيب؟ أطعم، لأن الصيام كثير يطلع، بنت رحنا سهلناكم، ممكن يصوم 60 يوم 90 يوم. الحين الرز رخيص يسار الكيلو مثلا 3 ريال، شوف الكيلو 3 ريال، قل نص صاع 5 ريال، والغنم الشات 500 ريال على الأقل، 500 تقسيم 5، 100 فقير، 100 فقير يعني يصوم 100 يوم، لو صدم حمامة، لو اختار الصوم، أي صار أسهل له الإطعام. إذا قيل لماذا التفاوت، نقول حتى تعرف فضل الله عز وجل ورأفته وتسهيل الأمور لك. طيب خذ يا ياسر، أعطنا مثال، مثال آخر درس أمس، يعني لو واحد ذهب هو وأبوه لمكة ثم قلبت السيارة وأتى المرور وجد 2 ميتين، ما يعرف الأول من الآخر، وهذا عند تركة 1,000,000 وهذا 1,000,000، يعني عندنا أب وولد ذهبوا لمكة، الأب عنده زوجة وعنده أب أيضا الذي مات، وعنده ابن اللي مات معه، وهذا الابن مات عن أم اللي زوجه، ومات عن جد وعنده زوجة أيضا، زوجة 8 3، طيب والسدس 4، والباقي أصل المسألة كم؟ ماشي 6 و3 بينهم مداخلة، وصير 6 و4 يصير 12، السدس الجد كم له؟ بنوه وبوه، لو كم كان أب، الأب كم يأخذ؟ الباقي عصبة بالنفس، صار أصل المسألة من كم؟ أيوة ماشي، أصل المسألة 12، حط 12 فوق يصير 5، ها ننظر بين سهام الميت وأصل المسألة، هذه 17 و12، بينها مباينة، وش نضرب؟ وش سويت الحين؟ تضرب بيش وبيش، تضرب 4 في 36 زائد 68 كم؟ 140 يا عمار،